ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الذين أوتوا نصيبا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من

قالت هو من عند الله إن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال قالت هو من عند الله إن هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا صدق الله العظيم.